وبعدين دلوقتي استمع الروح ده استمع الروح بقى اللي بيسمعه احنا ده اللي بالك من الحكايات طلعوا فيهم مواقع النجوم الله الله يا عم الشيخ محمود يا رمضان فلا أقسم بما يا عين النجوم الله أكبر. فلما إن كان من المقربين النبي. باسم ربك العظيم.